كلامي وصدقوا انت اللي روحي بتعشقوا كان حلم نفسي احققه ان ابقى ليك قربني منك ضمني قد ما احبك حبني من غيرك انت يهمني ده انا روحي فيك حنان انا عشتها لحظة ما شفتك وقتها وبقى على صوت انا قلتها هفضل معاك جنبك طريق